لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. نعم. قال: ويزيد عليه بشروط، منها أن يكون مما يمكن ضبط صفاته التي يختلف الثمن باختلافها ظاهرا. أول الشرح أول. قال: وهو نوع من الذي يصف بالتسلح بأنفاره. يعني السلام، باب السلام. قال: باب السلام. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة وهم يسلكون في احتمال ثلاث وثلاثين، فقال: من سلك في تمر فليسلك في شيء معلوم وود معلوم إلى أجل معلوم. قال الشارح: ونوع من البيت يصح بألفاظه وبلفظ السلام والسلام، ويعتبر فيه شروط البيت ويزيد عليه بشروط، منها أن يكون مما يمكن ضبط صفاته التي يختلف خلافها ظاهرة كالمكين أو الموضوع أو المدروع أو المعدود، لأنه بيع بصفة فيختلف بكل إنسان وصفة. منها قال: منها أن يكون مما يمكن ضبط صفاته التي يختلف الثمن باختلافها ظاهرة كالمكين أو الموزون أو المدروع أو المعدود، لأنه بيع بالصفة فيشترط لكل إمكان وقتها. يشترط فيشترط لكل إمكان وقتها لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قدم المدينة وهم يسلكون في احتمال الثلاث والثلاثين والثلاث، فقال: من نفق في تمر فليسلك في شيء معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. متفق عليه. فثبت جواز السلام في ذلك بالخبر، وقفنا عليه ما يبدو بالصفة لأنه في معناه. فأما المعدود المختلف كالحيوان والفواكه والبقول والجلود والرقوق ونحوها، ففي الحيوان روايتان، إحداهما لا يصح السلام فيه لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إن من الربا أبوابا لا تخفى، وإن منها السلم في السن، رواه الجوزجاني. ولأن الحيوان يختلف اختلافا متباينا فلا يمكن ضبطه، وأن يستقطع صفاته التي يختلف فيه الثمن تعذره الدين، مثل أدل الحاجبين أكحل العينين، أقل الأنف، أشم العينين، أهدب الأشفار. فأشبه السلام في الحوامل من الحيوان، وعنه صحة السلام فيه، وهو ظاهر الوجه، لأن أبا رافع قال: سلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم من رجل بكر، رواه مسلم. وروى عبد الله بن عبد العاص قال: أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أستعرض البعير بالبعيرين وبالأبعرة إلى حديث قد، ولأنه ثبت في ذمة الصداقة فثبت بالسلم كفية. وأما حديث عمر فهو محمول على أنهم كانوا يشترطون من ضرار سهل من ضرار سهل بني فلان. كذلك قال الشعبي: إنما كره ابن مسعود السلف للحيوان لأنه سبب لقاء سهل معلوم، رواه سعيد. ولو أضافه إلى لقاء بني فلان بقبيلة كبيرة أو بلد كبير صح، كما إذا أضاف إلى غلة بلد كبير غلة بلد كبير أو قرية كبيرة، فقد روي حديث علي أنه باع جملا له للعائلتين عظيمين بعشرين بعيرا إلى أهله، وهو قول ابن مسعود وابن عباس وابن عمر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، سبق الكلام على شرح المتن من باب السلم، وأن السلم لغة أهل الحجاز، ويقال له السلف لغة أهل العراق. سبق تعريفه الشرع، وهو أنه نعم السلم تعريفه عقد على

قال قبل في الرؤوس والأطراف والجلوس من ثلاث، أما الرؤوس فيها روايتين أيضا، إحداهما لا يجوز السنة فيها لأنها ترى عظام واللف فيها قليل، والثانية فيها لأنه لف فيه أو يجوز الشراء فجاز السنة فيه كبقية اللحم وكثرة العظام لا تنشأ بينها فلا تنشأ السنة فيه. والجلوس تختلف أيضا كذلك الرؤوس، لو كان شخص عنده مطعم وعنده محل ويعمل هذه الرؤوس يجعلها شوية ويجعلها تطبخ على شكل معين، بعض الناس يحب هذا النوع من الأكل، فلو اتفق مع جزار وأسلم إليه قال بعد شهر تحضر لي كذا رأس من الغنم ضأن أو ماعز أو من البقر أو من الإبل فيذكر صفات الشيء الذي يريد ويكفي إن شاء الله. نعم. قال الجلوس مختلف أيضا، الجلوس تقييم قوي والصدر تقييم ضعف والبصر تقييم ضعيف والظهر قوي فيحتاج إلى رأسه كل موضع فيه ولا يمكن جمعه لاختلاف الأطراف فلا يجوز السهم فيه. ووجه الجواب من المختار المعلوم ثلاثة من السلف للحيوان فإنه يعتمد على الرؤوس والأطراف والجلد ولم يمنع صحة السلف فيه فكذلك لها خلق. كذلك بالنسبة للجرود يحتاج إلى هذا بعض الناس الذين يتعاطون صناعة الأحذية أو الحقائب أو الملابس الشتوية، فإنه لو اتفق مع شخص على أن يحضر له 100 جلد جلد معين، جلد مثلا ضأن نوع نجدي مثلا أو نعيمي، أو يحضر له 100 جلد من الماعز لأن جلود هذه يستفاد منها في بعض الصناعات، منها ما يناسبه جلد الماعز ومنها ما يناسبه جلد الضأن. وكذلك بالنسبة للبقر والإبل استفاد من جلودها ويصنع صناعات كثيرة، أحذية وحقائب وملابس شوت ودقلات وجباب إلى آخر. المهم أنه يذكر وصف الشيء الذي يريد، فإذا حدد الوصف يكفي. نعم. قال الشرط الثالث ان يصفه بما يختلف به الثمن الظاهره فيذكر جنسه ونوعه وبلده وحدثه ورطيبه وجودته ورداته، لان الثمن عمر يكتب في الذمه فلا بد من كونه معلوما من وقت الثمن، ولان العلم شرط في البيت وطريقه اما رؤيه او الوقت ورؤيه ممتنعه للملزم فيه فيتعين الوقت فيذكر الجنس والنوع والجودة والرداء فهذه تصنع عليها، وما سوى ذلك فيه خلاف وما لا يختلف به الثمن لإحلال الثمن إلى ذلك، لأن العلم لا يختلف باختلافها ولا يضر جهالتها. نعم. أيضا قال الشرط الثاني أن يصفه بما يختلف به الثمن الظاهرة، أن يصفه يصف المسلم فيه بما يختلف به الثمن غالبا. نعم. فيذكر جنسه أسلم بتمر يبين تمر سكري ولا خلاص ولا خضري ولا سلج ولا صقعي ولا أي نوع، يذكر جنسه. نعم. قال نوع التمر جنس كذا قدره، يقول مثلا 100 صاع

يعني الشيء الذي يشترى لا بد أن الإنسان يكون عارفا به. كيف يعرف هذا الشيء؟ بالرؤية، يجي يشوف السيارة، يشوف البيت، يشوف الفلة، يشوف الأرض. السلم ما يمكن هذا، لأن الشيء المسلم غير موجود، فليس لنا طريقة إلى معرفته إلا ماذا؟ إلا الوصف. إلا الوصف. نعم. قال هذه المسألة عليه وما في واجبات فيه خلاف، وما لا يختلف به السمع اختلف، وما لا يختلف ها؟ إيه؟ قال وما لا يختلف به السمع لا يختلف إلا به، لأن العيوب لا يختلف إلا بها ولا يخطر منها له. الشرط الثالث أن يذكر قدره بالكيل بالكيل في المكيل. قال أن يذكر قدره بالكيل في المكيل والوزن في الموزون والدرع في المجهول، لحديث ابن عباس في أول الباب، ولأنه عيوب. نعم، وهو قول عليه الصلاة والسلام: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. إذا كان المسلم فيه مكيل أو موزون لا بد أن يعرف كم قدره. نعم. قال إنه عوض غير مشاهد سبب في الذمة، فاشترط معرفة قدره كالثمن، فلو أثمن في المكيل وزنا أو في الموزون كيلا لم يصح، لأنه مبيع اشترط معرفة قدره، فلم يجد بغير ما هو مفسر به كالرويه. وعن هذا يدل على الجواب، لانه يريد عن الجهاد وهو الغرض. المهم ان القدر للشيء المسلم به لا بد منه، ما ياتي له بكميه قليله ويقول هذا الاتفاق معك عليه، ولا يدعي هذا شيئا كثيرا. اقول لا، اذكر كم كيلو، كم صاع، كم اي وزن من الاوزان. نعم. قال قبل: ولا بد ان يكون مكيال معلوم عند العامة، فان قدره بدينار او زنده بعينها غير معلومه لم يصح، لانه قد يبدا فيبهى الغرض، وهذا غرض لا يصح، وهذا غرض مكيال العامة. نعم، يكون بالشيء المعلوم كيلو أو صاع أو مد أو ما أشبه ذلك، أي شيء غير معلوم لا. نعم. قال الشرط الرابع: أن يشترط على المعلوم أنه ضمن الثمن كالشر والعلم، فإن أنى هذا لم يصح، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما، ولأن الثمن إنما جاء من حديث ابن عباس إلى أجل معلوم. نعم. ولأن السلم أنما جاء رخصة للرزق ولا رخصة للرزق ولا يحصل الرزق إلا بالأجل، فلا يصح بدونه كم كتاب. فلا يصح بدونه، يعني بدون الأجل، كالكتابة. يعني لو اشترى العبد نفسه من سيده إلى أجل، يعني في الحال ما عنده العبد، ما عنده شيء، لا بد انه ترزق الله وجمع بعدين يسلم. فكذلك السلام: اسلمت اليك على بخمسه الاف، عشره الاف، على ان تخبرني كذا وكذا بتاريخ كذا، لا بد من ذكر او من تحديد الاجل، لقول عليه الصلاه والسلام: الى اجل معلوم. نعم. قال قصر: ولا بد ان يكون الاجل مفسرا بزمن معلوم للخطر، فان اسلم الى النصارى لم يجد، لان ابن عباس قال: لا تتبايعوا الى النصارى والديان، ولا تتبايعوا الا الى شخص معلوم، ولان ذلك يختلف فلم يجد من يجعله هكذا تقول اليه. وعن انه قال: ارجو ان لا يكون به له، لأن عمر ما يدع من العطاء ولأنه لا يكفى كثيرا. وعنه يعني عن الإمام أحمد رحمه الله الصحيح أن الأجل لا بد منه، ولكنه إذا كان غير محدد تحديدا تاما هل يكفي هل يجزئ أو هل يجوز قولا الصحيح يجوز. لو قابل العطاء إلى أن أحصد الزرع ما في بأس، لأن هذا يؤول إلى العلم، فالأشياء التي تؤول إلى العلم تقبل. لكن إلى أجل غير مسمى أو إلى أن يقبل زيد في ذلك الحال زيد وتيجي يجي بأسر يجي بعد سنة عم هذا، لكن قائم الحصار إلى الدياس إلى أن أستلم الراتب آخر الشهر لا بأس، هذا شهادة خفيفة معالها إلى العلم. نعم. قال الشيخ القاضي أن يكون المسلم فيه عامل الوجود في محله، أن يكون المسلم فيه عامل الوجود في محله مأمون للاستطاعة، لأن القدرة على التسليم شرط ولا تتحقق إلا بذلك. يعني يكون عامل وجود في محله، يعني أسلف في تمر أسلف في رز أسلف في بر، هذا عامل وجود الغالب أنه ما يخشى أن التمر ينقطع أو الرز ينقطع أو البر ينقطع، لا طوال السنة والبر موجود والرز موجود التمر موجود. وإن كان غير موجود في فترات، مثلا قد لا تجد التمر في فترة معينة لكن ما ليس طوال السنة ما يوجد، لا يوجد، فهذا هو يسلم به. أما قوله يسلم بشيء يمكن ما يوجد شيء نادر، يمكن إذا حل الأجل ما يوجد هذا الشيء، فهذا ما يصح في السلام. الأشياء النادرة والأشياء التي يمكن أن لا تكون موجودة عند حول الأجل لا يسلم فيها. نعم. قال أن يكون يسلم فيه عمل الوجود في محل مأمون للاستطاعة، هذا هو السبب، لأن القدرة على التسليم شرط. وكيف يستطيع التسليم في شيء يمكن إلى حل أجل ما هو موجود لندرته، فلا يسلم في هذا. نعم. قال فإن كان الإسلام في الوليد لم يكن تعقيدا. نعم. الشرط الثالث أن يقضي ضراء هذا الإسلام في مجلس العقل فقط وتبرهما، يعني كونه يسلم العوض في مجلس العقد هذا شرط، يقول هذه 5000 هذه 50000 هذا مليون تصنع لي كذا وكذا، عنده مثلا مصنع أو يذهب ويورد يستورد أشياء، فاتفق معه على أن يصنع له مثلا 100 ثريا، فعنده مصنع ثريات أو غسالات أو سيارات أو ما أشبه ذلك، فهذه يجوز السلام فيها إذا كان من الشروط التي يذكر يتكلم عنها الشارح الآن أن يسلم القيمة في مجلس العقد، فإن لم يسلم القيمة لا يصح السلام في مذهب الجمهور. لكن لو سلم نصف القيمة يصح؟ الجواب يصح ولا يصح. يصح في قدر ما يقابل نصف المبلغ. لو مثلا طاح مليون الاتفاق على مليون يجيب له كذا سيارة، مثلا 20 سيارة مليون، كم من قيمة الوحدة؟ 50,000، فأعطاه له 500,000، نصف مليون. يقول يصح السلم في كم سيارة؟ 10 سيارة، والعشر الباقية لماذا فقيمتها ما يصح فيها السلم. فتفريق الصفقة معناه أن يجمع بين ما يجوز بيعه وما لا يجوز، فيصح فيما يجوز بيعه ويبطل فيما لا يجوز بيعه. وكذلك السلم، لو أسلم في 20 سيارة مليون ريال بمعدل السيارة 50,000، ولكن ما سلم إلى 500، نقول يصح في 10 سيارات فقط. نعم. قال الشرط الثالث أن يسلم في الذمة، فإن أسلم في عين لم يسلم لأنه ربما تلف قبل وجوب ثالثة لأنه ربما تلف قبل وجوب تسليمه فلم يسلم. أن يسلم في الذمة على الشرط الثالث، أما لو كان أسلم بشيء موجود هذا الشيء فلان، قل هذا الشيء يمكن يتلف، يمكن يتلف، ما يستفيد المسلم، ما يستفيد منه. لكن الشيء بالذمة أنا ليس لي إلا أن تحضر هذا الشيء المتفق عليه، ما هو شيء محدد، هذا الشيء محدد، تحديد الشيء هذا يبطل عقد السلم، لأن هذا الشيء المحدد قد يتلف فيكون مضر على المسلم. نعم. قال فأنا لو أسلم في امتياز معين بين معين القصد ولأنه يمكن بينه الاتحاد فلا حاجة للسلم. أيضا الشيء الموجود المعلوم يمكن بيعه في الحال، يشتري هالسيارة، يشتري هذه البضاعة ولا حاجة إلى سلم. نعم. نعم كم مش معنى؟ قال السلام ويجوز السلام في شيء منه أجزاء متفقة. هذا انتهى الآن المؤلف من الكلام على الشروط. قد نظم بعضهم شروط السلام، يقول شروط السلم يا صاحبي هي 7، فخذها لتعرفها بأكمل معرفة، مكانا وتقديرا ونوعا مؤجلا وتعيين رأس المال والقدر والصفة. مكانا، إذا أسلمت إليه في الرياض يجب عليه أن يأتي للبضاعة المتفق على السلم فيها في الرياض، أبدا تحديد محل، لو كان في جدة ما أروح لها، أنا السلم يوجد في هذا البلد هذا في الرياض مثلا، إذا حل الأجل يجيب لي البضاعة في الرياض. مكانا وتقديرا، القدر كذا سيارة، كذا كيلو، كذا صاع، كذا مد، نوعا زي النوع، لو أسلم له في تمر يبين نوع، مؤجلا بخلاف الحال فإنه لا يصح السلم فيه في مذهب الجمهور، إنما يكون السلم في شيء مؤجل لأنه عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. وتعيين رأس المال، يقول مثلا رأس المال 1,000,000 ريال سعودي أو 100,000 دولار أو كذا جنيه أو كذا ليرة أو كذا دينار أو كذا درهم حسب العملة التي عندهم. والقدر، بين القدر والصفة، من أحسن نوع من الشيء الفلاني، المهم أنه يبين الصفة التي تغضب